ولم يحرم صاحب المال من الربح. نعم يا شيخ محمد كشاف. طيب فلو ترك المال في السياره صاحب السياره هيقبل المال لا يعرف تعريف ولا يعرف شيء. طب ما قلنا كده اخذه هو نفسه وعرف واصبح المال في حوزتي هو للان هو للان الراكب هو للان الراكب الذي الراكب اللي وجد المال هو الذي وجده. فانت حولتنا الى مساله فقهيه. اذا كنا نسير في الطريق فرايت ساعه وانا وصاحب لي انا اخذتها هل هو شريكي فيها؟ أنا راكب في السيارة بتاعته والمال أنا وجدت في السيارة بس المال مال راكب وأنت مخن أنه مال راكب. أيوة أكيد. ويرجع عليه ماشي. خذ رقم السيارة وقل له على تواصل إذا أحد أخبرك أنه فقد شيئا اتصل به. نعم تفضل. جزاك الله خيرا. لكننا دائما يا شيخ محمد نحب كلام الله وكلام رسوله فيا ليتك دائما تطعم كلامك بكلام الله وكلام رسوله لأنه كسر منك التفضل بذكر أقوال بلا مستندات. فمعذرة كلامك قابل للأخذ والرد. أما نور الوحيين إذا كان يكلل الرأي فالحمد لله. نعم شيخ. لا في النص خبر رسول الله إن عرفها حولا فإن لم يأت صاحبها فشأنك بها وإن أتى صاحبها بعد السنة فردها إليه. أقصد لو تاجر فيها بعد السنة هل لصاحب اللقطة شيء؟ وإذا جئت عند التحليل الدقيق صاحب اللقطة ليس له إلا الأصل لأن ما أذنت لك أنك تتاجر فيها وتضيعها فصاحب النقطة له الأصل. إنما التفضل نعم ذكرنا باب التفضل باب واسع. الفضل نعم. أنا أحدثهم غالبا ما يطلقون الضالة على ضالة الإبل أو ضالة الغنم. طيب الإنسان يدخل في الغالب. الإنسان يدخل في الضال. ولا الضالين. من هم؟ من هم؟ بشر ولا حيوانات؟ وجدك ضالا في هذا نشط ضالا في المسجد يدخل فيها الاطفال الصغار. ما اظن الكلام تقدم. يعني هناك من يستمسك بالعموم ويقول ان النبي قال من وجدتموه ينشط الضاله في المسجد فقولوا لا رده الله عليك ان المساجد لم تبنى لهذا وهذا قد يكون زجرا حتى لا يقدم احد على اتخاذ المساجد منابر ل أعلان عن أشياء لا تليق بالمساجد. قل أخرج مرة أحسن نرى الضهر. محمد عبد الله الرأي ليل والحديث نهار. خلاص حتى يستقر في نفوس الناس هيبة المسجد سأقول ما علمني إياه رسول الله. كده يدبر نفسه برا تستقر هيبة المسجد في النفوس. أما إذا تركت لنفسي الأعنان إن أنا أختار ما شئت. نعم ما فقه الحديث أليس فيه ما فقه الحديث حديث ماذا أنا الذي ينشر الضالة ينشرها في المسجد ظرفية داخل المسجد والناس تقول الناس داخل المسجد موجودين. طب إذا كان المسجد لا فيه ناس وفي غير وقت الصلاة يعني والميكروفونات برا بعيد عنه وبالسماعة بس فهل هنا يخرج ولا الرأي ليل والحديث نهار. واحد نعم المطية في أبو هلوس يفضفض شوية لازم يثبت. واحد مع عالي من القاهرة عامل دوت تجال الصورة فالتقى محفظة رجال من القاهرة فأعطاها يعني لسيدة بعدين